يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث جبريل حيث أورد مقدمة بين فيها أمورا تتعلق بالإيمان، ومن أظهر هذه الأمور معنى الإيمان والإسلام، وهل الإيمان والإسلام لفظان مترادفان يطلقان على شيء واحد، حيث إن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين إسلاما واشترط أنه لن يقبل من أحد إلا إذا دان بدين الإسلام، كما قال جل من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله سبحانه وتعالى سمانا بالمسلمين، وأكثر خطاب الأمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وبقوله: وبشر المؤمنين، إلى غير ذلك مما جاء به وصف هذه الأمة بالمؤمنين. فهل هما بمعنى واحد أو لا؟ ويظهر أن هذا الخلاف في تحديد معنى الإسلام والإيمان عرف من زمن التابعين، ولهذا نقل عن الإمام الزهري رحمه الله أنه وصف الإسلام بالكلمة والإيمان بالعمل. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن شعائر الإسلام الظاهرة تسمى بالإسلام، وما يتعلق بالاعتقاد والأمور الغيبية فتوصف بالإيمان. وبعد أن نقل أقوال بعض أهل العلم نقل كلاما لأحد الأئمة وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن محمد ابن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله فيما شرحه أو فيما شرح به صحيح الإمام مسلم، وشرحه اسمه كتاب التحرير. قال: الإيمان في اللغة هو التصديق، بمعنى أن العرب عندما وضعت كلمة آمنة بمعنى أنها صدق، لكن في مفهوم الشرع لا يكتفي أو لا يكفي مجرد التصديق، خصوصا وأن المصطلحات الشرعية تنطلق من الوضع اللغوي، إلا أنها تضيف عليه. فمثلا عندنا كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكنها في مفهوم الشرع ينضاف إلى الدعاء أفعال وأقوال، فالصلاة هي أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، والدعاء بعضها. فهذا الإطلاق إطلاق شرعي وإطلاق اصطلاحي، ولذلك إطلاق التصديق على الإيمان وتفسير الإيمان بالتصديق هذا لا شك إنه قد يسوغ في اللغة، لكنه لا يكفي في مفهوم الشرع، لأن الخطاب الشرعي للفظة الإيمان يقتضي أن يكون ثمة تصديق، وما يعبر عن هذا التصديق وهو النطق، وهو الذي نسميه بالإقرار، وما يستتبعهما من عمل يظهر فيه حقيقة هذا التصديق والإقرار. ولهذا عرف العلماء وعلماء السنة الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، فاعتبروا العمل جزءا من ماهية الإيمان، كما أن التصديق جزء من ماهية الإيمان، وهكذا الإقرار، لأن مجرد التصديق هذا يدخل، يعني وصف وجنس يدخل غير المسلمين غير المؤمنين في تعريف الإيمان، وعندما يضاف إليه الإقرار فيخرج بذلك من لم يقر ممن يرى أن الإيمان هو المعرفة، يخرج بذلك من لم يقر، وإذا قلنا العمل أيضا يخرج بذلك من لم يعمل، فإن من لم يعمل إن أنكر هذا العمل لا يسمى مؤمنا، بل لا بد أن يترجم الإيمان بالعمل. ولذلك قالوا إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، مجموع هذه توصف أو يوصف بها الإنسان بأنه مسلم، حتى يخرج المنافق الذي يعمل ولا يقر، أو الذي يعمل ولا يصدق، لأن المنافقين يقولون بأفواههم إنهم مؤمنون، وربما عملوا عمل أهل الإيمان يخرجون كما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما خرجوا معه كما وقع الأمر في غزوة تبوك، خرجوا ثم رجعوا، وربما أيضا حضروا الصلاة يراؤون الناس في صلواتهم، لكن هم في حقيقتهم غير مصدقين، ومن هنا سلب منهم وصف الإيمان. والله سبحانه وتعالى سمى مجموعة من الناس بأنهم مسلمون وليسوا بمؤمنين، ذلك لأن الإيمان لما يستقر في قلوبهم وهم قد أقروا وعملوا، إلا أن الإيمان لم يتخلخل إلى قلوبهم فوصفوا بالإسلام. والله أخبر أن هذا الوصف لن يستقروا عليه، بل إنهم سيؤمنون، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني حرف للنفي، نفي الماضي ونفي الحال، لكنه لا ينفي المستقبل، ومن هنا يعني هذه إشارة إلى أن الإيمان سيتمكن من قلوبهم، وذلك من خلال زيادة التصديق وزيادة الإقرار والعمل. ولهذا تفسير الإيمان بمجرد التصديق يعني لا يعدو أن يكون تفسير لغوي، لا يعدو أن يكون تفسير لغوي، أما التفسير بلسان الشرع فلا، بل لابد من الإضافة إلى ذلك. قال فإن عني به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، وهذه طبعا من ثمرات تعريف الإيمان، فمن يرى أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل يرى زيادة الإيمان ونقصه. أما زيادة الإيمان فقد ورد بها النص كما في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين آمنوا زادهم إيمانا. والنقص لازم، لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقص. وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي إنه موصوف بنقص الإيمان حال ارتكابه هذه المعاصي، وهي من أقوال أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ومن قال بأن الإيمان هو التصديق فإنه لا يرى قبول الإيمان للزيادة والنقص، فمنهم من يرى أن الزيادة والنقص إنما تكون في العمل، إنما تكون في الأعمال دون أصل التصديق. والذي يظهر والله أعلم أن الزيادة والنقص تتناول أصل التصديق والعمل كما تتناول، يعني تتناول أصل التصديق كما تتناول العمل. ولهذا الزيادة في الجميع. ومن هنا قد يبلغ الإنسان في بعض الأحيان مرحلة ومرتبة يزيد فيها إيمانه بزيادة تصديقه وبزيادة عمله، بل ربما يكون التصديق يعني في أوجه وكماله عند من وفقه الله تعالى فأدرك وفهم الإيمان والتصديق بما جاءت به الشريعة. ومن هنا يقول أهل العلم إن إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه أكمل الإيمان، وكماله يتجلى في تصديقه وفي إقراره وفي عمله. وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس بأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا، لكن ما وقر في قلبه واستقر من التصديق هذا الذي سبق به ورجح به على غيره من الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة فرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة لما وقر في نفسه من التصديق. ولذلك كان إذا ما جد بالمسلمين وحذى بالمسلمين أمر نجده مستقرا مطمئنا لا يتغير ولا يتبدل ولا يسري إلى نفسه شيء من الشك أو الريب. ولعل الحادثة التي ذكرت في واقعة الحديبية يوم أن جاء سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعثت به قريش على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء العمرة ويخلى بينه وبين مكة في السنة المقبلة، وعلى أن توضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنوات إلى آخر الشروط التي ذكرت. وكان من أظهرها أن من ارتد من المسلمين ولجأ إلى قريش فإن قريشا تقبله ولا ترده، وأن من أسلم من قريش وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش. هذا الشرط أقلق كثير من المسلمين، وقد بدأ ذلك على عمر رضي الله عنه، وكان أول ما بدأ بإظهار هذا، يعني هذا الاعتراض وهذا النظر في مسألة هذه المعاهدة، جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يسأله، قال له: يا أبا بكر، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطى الدنية في ديننا وقد مكننا الله وأصبحنا أمة وأصبحنا ذوي شوكة وذوي غلبة؟ فكان جواب أبو بكر رضي الله تعالى عنه له: إنه رسول الله. يعني افطن الاعتراض يكون في من يحق له أن يجتهد ويخطئ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتلقى من الله، وإن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، فالخطأ أو احتمال عدم التثبت غير وارد في حقه عليه الصلاة والسلام. فقال له: إنه رسول الله. وكأن عمر رضي الله عنه لم يأبه بهذا الجواب، فتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال له: إني رسول الله، إني رسول الله. وأظهر الله جل وعلا العاقبة سريعا، وأنزل قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الموقف من علي من أبي بكر رضي الله تعالى عنه يدلنا على أن الكمال في التصديق واضح في نفسه. وهكذا ما يتعلق بالعمل وبالإقرار. ومن هنا كان أكثر المؤمنين وأظهر المؤمنين إيمانا، واستحق هذه المنزلة. فالتصديق يزداد، ولا شك إننا عندما نسمع هذه القصة، قصة الحديبية، أول ما يتبادر إلى نفوس كثير من الناس أن قريش فازت بهذا العهد، وأبدت وأملت شروطا أكثر مما تستوجب وتستحق، مع ظهور يعني آثار تلك النتائج. فما بالنا بمن أبرم العهد والصلح في حضرتهم؟ لا شك إن كثيرا منهم يعني لم يبلغ أمر التصديق في نفوسهم مبلغ تصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولا شك إن العمل يزيد في هذا التصديق، كما أن الإقرار يزيد في هذا التصديق. فنحن مثلا عندما ينطلق الناس للتلبية لأداء الحج أو العمرة، ويلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية، يخشى بعضهم أثناء رفعه الصوت واستشعاره معنى ما يقر به يخشاه شيء يزيد في إيمانه أكثر مما كان في نفسه قبل هذا الإقرار. إذن فالإقرار له دور في زيادة الإيمان كما أن العمل له دور في زيادة الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في هذا في حديث صاحب البطاقة، هذا الرجل الذي لم يعرف له من الحسنات إلا أنه قال مرة واحدة لا إله إلا الله وكتبت له في بطاقة، ويأتي يوم القيامة وقد حمل خلف ظهره 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها أحصيت عليه سيئات. وعندما يتيقن بأنه لا حظ له في الجنة ويهيئ نفسه إلى النار بعد أن يقر بما سجل ودون عليه، يقول له الله تعالى إن لك عندنا حسنة، فيقول يا ربي وما تغني حسنة أمام هذا الكم الهائل من المعاصي والآثام، لكن الله تعالى يقول له إنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ويؤمر بأن توزن هذه الأعمال في مقابل قول لا إله إلا الله، فترجع لا إله إلا الله على هذه الأعمال. وكما نعلم أن كثير من الناس يرددون لا إله إلا الله، فلما رجحت لا إله إلا الله في هذه أو في حق هذا الشخص دون غيره، مما يدل على أن إقراره فيها وتصديقه يعني توافق مع إقراره حيث وقعت موقعا أثقل أمره وأثقل إيمانه أكثر من 99 سجلا. فالعمل يزيد والإقرار يزيد والتصديق يتزايد ويتعرض للزيادة وللنقص، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحاسب عن المجموع. وهنا نقطة مهمة يعني ينبغي توضيحها تبين لنا الفرق بين منهج ومذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة والخوارج. كل من المعتزلة والخوارج وأهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن العمل ركن من أركان الإيمان وأن التصديق ركن من أركان الإيمان وأن الإقرار ركن من أركان الإيمان، لكنه عند الخوارج ركن، يعني إن العمل ركن ناقض، بمعنى أن الإنسان إذا لم يعمل ينتقض إيمانه ويبطل. ولذلك يرون أن من يرتكب الكبيرة يكفر، كافر مخلد في النار يستوجب دخول النار ويسمى كافر، وبناء على ذلك هم يكفرون كل من خالفه. وأكبر دليل على هذا أنهم كفروا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفروا علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا معاوية رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء لم يعملوا أو ارتكبوا مخالفات واعتبروا هم كفار بارتكاب هذه المخالفات. وهكذا المعتزلة وإن لم يحكموا بالكفر لكنهم قالوا بسلب الإيمان، قالوا إن من ترك العمل مسلوب الإيمان، ليس بمؤمن، وحكموا بخلوده في النار، قالوا هو مخلد في النار ولا يعامل معاملة المسلمين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون العمل ركن لكنه مكمل لا ناقض. ومعنى مكمل يعني أن وجوده يزيد في الإيمان ونقصه يسلب من الإيمان، لكنه لا يرفعه ولا يبطله. العمل مجرد العمل لا يرفع ولا يبطل، فهو إذن ركن مكمل. ولهذا لو ترك الإنسان العمل أو مات وهو مرتكب للكبيرة نقول إن أصل الإيمان باقي في نفسه، وأنه مؤمن ناقص الإيمان، وأنه يعامل معاملة أهل الإيمان، وأنه وإن عذب وأدخل النار لكنه يخرج من النار. وإدخاله النار إنما هو لتطهيره، وإدخاله النار إنما هو لإزالة هذا النقص الذي في إيمانه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فهم لا يحكمون بخلود مرتكبي الكبائر في النار، ويرون أن إيمانهم وإن نقص لكنه لم ينتقض، لكنه لا ينتقض. نعم. جاءت 99 سجلا كل سجل مد البصر. نعم، فيها الكبائر، لأنه لو كان الصغائر الله سبحانه وتعالى أخبر قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش قال؟ نكفر عنكم سيئاتكم. ومعنى هذه التي الله يحاسبه عليها إنما هي الكبائر. قال في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عني به ذلك يعني مجرد التصديق فلا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى. هذا يعني ما ذهب إليه كثير من المتأخرين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن التصديق أيضا يقبل الزيادة والنقص. قال: والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان طبعا والإقرار باللسان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص. قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ يعني مجرد أن يجري التصديق في قلبه ولم يعمل، لكن لماذا لم يعمل؟ هل مكن من العمل ولم يعمل، أو أنه لم يمكن؟ أما إذا لم يمكن مثل من نطق بلا إله إلا الله ومات، أو أدى عملا يشعر بتصديقه كما من يسمى بغسيل الملائكة، فإنه خرج للجهاد وقتل وما أثر عنه أنه عمل أو صلى، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بأنه من أهل الإيمان. فمن كان هذا حاله لا شك إنه يوصف بالإيمان، لكن الذي صدق أو ادعى التصديق وعنده إمكانية للعمل ولم يعمل. هذا الذي يقال فيه هذا الأمر هل يسمى مؤمن؟ الجواب: لو أن التصديق له أثر في إيمانه لحمله على الإيه؟ على العمل. فتركه العمل وعدم الإقرار لا يكفي، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسبه على ما أبداه، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والله سبحانه وتعالى عندما يكلف العبد ويطلب من العبد إنما يريد من العبد أن يظهر هذا الذي في نفسه. تارك الصلاة يختلف أهل العلم في الحكم فيه، فجمهور أهل العلم أصحاب المذاهب الثلاثة وكثير من أهل من الفقهاء على أنه إن لم يجحد الصلاة فيعد من أهل الكبائر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وعدد من أهل الحديث إلى أن تارك الصلاة، من ترك الصلاة يكفر، وتركه هنا بمعنى أنه يتهاون في أدائها، لأن محل الجحود متفق عليه فيما بينهم، والخلاف في من تركها تهاونا. والإمام أحمد رحمه الله إنما قال بكفره لقيام النصوص أو لورود نصوص خاصة بالصلاة، كقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهو إذن حكم بكفره لزيادة نصوص لا لمجرد القاعدة التي يعني استقرت عندهم أن من تهاون وارتكب كبيرة فإننا لا نحكم بكفره، واستثنوا من ذلك الصلاة، وبعضهم زاد فيها الزكاة كما هو حاله أو كما هو الأمر الذي ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو في المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا. قال: والمختار عندنا أنه لا يسمى به، يعني لا يسمى مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن الذي يعني عليه تفسير كثير من أهل العلم يعني أنه كامل الإيمان، وإلا فإنه يعتبر على أثارة من إيمان، إيمانه ناقص، يقال هذا مؤمن ناقص الإيمان لأنه لم يعمل بموجب الإيمان. وفي الحقيقة يعني لا يتصور أن شخصا يقتصر على التصديق دون غيره، لا يتصور ذلك، وإن كان الذهن يفترضه، لكن في الواقع ما وجدنا شخصا قال أنا مؤمن ولم ينطق بلا إله إلا الله ولم يعمل بشيء من خصائص الإيمان. ولذلك يعني الحكم لابد أن يكون مبنيا على تصور. فهذا الذي يتفترض أنه صدق بقلبه أن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة لكنه ما حقق ولا نفذ ولا فعل شيئا ولا أقر، هذا حسب الحكم الظاهر أنه ما صدق، إذ لو صدق لا ظهر أثر التصديق عليه. فمثله عندما يحكم بأنه ليس بمؤمن، يعني هذا الحكم هو الموافق للظاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا غزا أنه إذا صبح قوما ينتظر إلى أن يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفى، لأن الأذان هذا فعل يدل على الإيمان، يعني هو شيء أكثر أزيد، شيء زائد على مجرد التصديق، هو فعل. فهل يتوقع أن إنسانا يقول أنا مصدق أو يدعي ناس أنه مصدق ولا يعمل؟ هذا هو محل النظر. نعم. ايش؟ الجوارح تبعا للقلب. طيب، ما دامت الجوارح تابعة للقلب، اذا فلا بد ان يظهر شيء عليها من القلب. نعم. قال: والمختار عندنا انه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لانه لم يعمل بموجب الايمان فيستحق هذا الاطلاق. هذا آخر كلام صاحب التحرير.